قال المصنف الإمام مالك رحمه الله: باب فدية من أفطر في رمضان من علة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا، إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم، فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفدية هي فدية من عجز عن الصيام لكبر في سنه. فساق الإمام مالك هذا الأثر وهو من بلاغاته، قال: بلغه أن أنس بن مالك، أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه، النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن يبارك في عمره وفي ماله، ففعل سبحانه، فكان قد بارك الله في عمره، لكنه لما كبر جدا في سنه كان لا يقدر على الصيام. والله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف نفسا إلا ما تستطيع. فلما كبر رضي الله عنه كان يفتدي، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الإطعام على الشيخ الكبير وعلى المرأة العجوز، الإمام مالك ما كان يراه واجبا، ولهذا صرح هنا وقال: لا أرى ذلك واجبا. العلماء ابتداء أجمعوا على أن الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام له أن يفطر، وكذا المرأة العجوز، وهذا شيء متفق عليه، نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع، أن المرأة العجوز والشيخ الكبير إذا عجزا عن الصيام فلهما الفطر. لكن اختلفوا في هذا الإطعام هل هو واجب. الإمام مالك انفرد عن الأئمة وانفرد عن الفقهاء، فذهب رحمه الله إلى أن هذا ليس واجبا، لكنه قال: وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فإن فعل هذا الشيء قال فليخرج مدا من طعام. أما أنس فقد كان يفعله، وكما أشرت الإمام مالك ساق هذا الأثر من بلاغاته، وهذا الأثر أخرجه الإمام البخاري بصيغة الجزم معلقا، أخرجه معلقا بصيغة الجزم، أن أنس ابن مالك لما كبر كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم. وهكذا أيضا جاء عند عبد الرزاق في مصنفه موصولا، علقه البخاري ووصله عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وصله من طريقه، فقد جاء في مصنف عبد الرزاق يقول ثابت: كبر أنس بن مالك رضي الله عنه حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم. وجاء كذلك من طريق حميد الطويل، وقد ساقه أيضا الحافظ ابن حجر، ساقه الحافظ في تغليق التعليق، وفيه أن أنس ضعف عن الصوم في العام الذي توفي فيه، فسأل حميد ابنه عمر، عمر بن أنس، فقال له: أطاق الصوم؟ يعني هل كان يطيق الصيام عندما أفطر؟ فقال: لا. قال: فلما عرف أنه لا يستطيع القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر، يعني ما كان يكتفي بإطعام 30 مسكين، بل كان رضي الله عنه يطعم أكثر من ذلك، كما ذكر ولده وهو عمر بن أنس. والبخاري حينما علقه في صحيحه قال في الصحيح، قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقد بوب على هذا باب قوله أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا هو الشاهد، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني هذه الآية بقيت كما قال ابن عباس في البخاري، هذه الآية بقيت على الشيخ الذي لا يستطيع الصيام، له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وليس هذا مذهب أنس فقط، بل هو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة، ومذهب كذلك قيس بن السائب رضي الله عنهم أجمعين، ومذهب جمع كبير من التابعين، وهو مذهب الجماهير من الفقهاء، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. واستدلوا بأثر ابن عباس عند هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، كما في صحيح البخاري، ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، هكذا كما في الباب نفسه، كما في الباب نفسه في صحيح البخاري. قال العلماء: إذن ابن عباس كان يقرر رضي الله عنه أن هذه الآية ليست منسوخة، وهذا مما لا يقال بالرأي. لا شك أنه استفاده وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة كذلك أن الأداء صوم واجب، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء، يعني هو يجب أن يؤدي هذا الصوم، فما استطاع أن يؤديه فسقط هذا الأداء فانتقل إلى الكفارة وهي الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكينا. القول الثاني هو ما قرره الإمام مالك كما بين أيدينا في الموطأ، ولا أرى ذلك واجبا، فقرر أنه لا يجب الإطعام ما دام أنه لا يستطيع الصوم، يسقط عنه الصوم ولا يجب عليه شيء من ذلك. لكن لو أخرج فليفعل إذا كان قويا عليه كما قال يستطيع ذلك. قال: فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مذهب الظاهرية، مذهب ابن حزم، وقال به جمع أيضا من التابعين، فقد نقل عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر وسالم ابن عبد الله بن عمر، وهو قول مكحول وربيعة الرأي، وهو شيخ مالك، ومذهب أبي ثور، وانتصر له ابن المنذر رحمه الله، وهو من فقهاء الشافعية. لماذا؟ قالوا: لأنه سقط عنه الفرض لعجزه، ما استطاع الصوم لكبر سنه، فلا تجب عليه الفدية، كالصبي وكالمجنون إذا لم يصم، إذا ما صام المجنون لا نوجب عليه الفدية. قالوا كذلك المرأة العجوز والشيخ الكبير، فكونه أفطر لعجزه لا تجب عليه الفدية، كما لو أنه ترك الصوم لمرض ثم مات بعد مرضه، قالوا أيضا هذا لا تجب عليه الفدية، وكذلك كبير السن. ولا شك أن مذهب الجماهير هو الصواب لما قرره الصحابة في تفسير الآية، ولما كانوا يصنعونه كأنس رضي الله عنه، فقد كان يطعم عن كل يوم مسكينا.